إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، لي أسئلة واستفسارات، وهي أولا عن الموسيقى. قرأت عن الموسيقى كتاب الحلال والحرام في الإسلام للأستاذ يوسف، واتضح لي من قراءتي هذه أن الموسيقى حلال، وسألت أحد المشايخ في منطقتي في أريتريا لأزداد علما، فقال لي لا بأس بها إذا استعملت في المناسبات وأناشيد إسلامية، وأيضا سمعت من أحد الدعاة يحرمها حرمانا قاطعا. والسؤال هنا، هل حرام إذا استعملها المسلم في أناشيد إسلامية وذلك في المناسبات فقط؟ إذا كان الجواب بنعم، ما هو دليل الذين يحللون ذلك، وما هو موقف الإسلام منهم؟ أفيدونا أفادكم الله. الموسيقى وأشباهها من آلات الملاهي لا شك في تحريمها، وأنها من عادة المحرمة، والدليل على هذا قوله جل وعلا: ومن الناس من يشتري الرحاليه الا عن سبيل الله. قال اكثر اهل التفسير انه غنى، قال جماعه منهم ويلحق بذلك كل اله بالهاء من مزمار وعود وغير هذا. والموسيقى من اشد الات الملاهي اطرابا واشغالا ولهوا، فهي فيما نعتقد محرمه بهذه الايه، ولما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال: سيكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعاد، رواه البخاري الصحيح. فالحرف الزنا، والحرير معروف لا يجوز الرجال، والخمر معروف حرم على الجميع وهو كل مسلم، والمعاد في الاف له والغنى عليه والعزو عليها. وما ذاك الا لانها تصب قلوب عن ذكر الله وتمرضها وتجرها الى انواع من الباطل، تسالها عن ذكر الله وعن قراءه القران. فالذي يعتقده هو قوله بتحريمها وسائر الاف الله والقرى، ومن قال بحملها فنعتقد انه قد اخطا والله يعفو عنه، نعتقد انه قد غلب، نسال الله ان يعفو عنا وعنه وعن جميع المسلمين. والواجب على المسلم هو يتحرى الحق فيما يختلف عليه الناس فيه، لان الله يقول سبحانه: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. فإذا ردنا هذا الأمر إلى كتاب السنة وجدنا الكتاب يحذر من الله ويحذر من آلاف الله، ووجد السنة تحذر من المعازف ومن المعازف، مع أنه ورد في الباب أشياء أخرى تؤيد ذلك، فينبغي المؤمن أن يحذرها وأن يغتر بقول ما تحلها، ونسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا وولاة أمرهم بكل ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأن يوفق علماء المسلمين في إصابة الحق فيما يفتون به وفيما يأتون ويدعون، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يمنحهم وإيانا وسائر إخواننا. يقول السائل: نريد من سماحتكم أن نسمع قولكم فيما ذكره الدكتور القرضاوي في مجلة المجتمع أن تمثيل المرأة في القنوات الفضائية وغيرها جائز، وجزاكم الله خيرا. لا يجوز بروز المرأة لا في القنوات الفضائية ولا غيره، يجب على الستر والحجاب، ولا يجب طاعة أحد في معصية الله لا القضاوي ولا غيره، إنما الطاعة هو المعروف، ولا يجب طاعة لا تجب طاعة أحد في معصية الله، إنما يطاع في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، أما المعصية فلا يطاع فيها أحد. والمرأة عليها ستر والبعد عن البروز للرجال، قال تعالى: وإذا سألتم ولا يسأل فاسألهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. والوجه والرأس من أعظم الزينة، والواجب الحذر والواجب الحذر من زلات العلماء وأخطائهم، كل عالم له زلة، فالواجب الحذر. قبل أن أدع مقامي هذا أحب أن أقول كلمة عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية. العرب كانوا معلقين كل آمالهم على نجاح بيريش، وقد سقط بيريش، وهذا مما نحمده في إسرائيل. نتمنى أن تكون بلادنا مثل هذه البلاد، وهذا مما نحمده في إسرائيل. نتمنى أن تكون بلادنا مثل هذه البلاد، من أجل

ولكنها وحي من الله عز وجل ينزله على رسله ليسير عباده عليه. وهذه الكلمة يعني كلمة فكر التي يقصد بها الدين يجب أن تحذف من قواميس الكتب الإسلامية لأنها تؤدي إلى هذا المعنى الفاسد، وهو أن يقال عن الإسلام فكر، والنصرانية فكر، واليهودية فكر، وعن بالنصرانية التي يسميها أهلها بالمسيحية، فيؤدي إلى أن تكون هذه الشرائع مجرد أفكار أرضية يعتنقها من شاء من الناس. والواقع أن الأديان السماوية أديان سماوية من عند الله عز وجل، يعتقدها الإنسان لأنها وحي من الله تعبد بها عبادة، ولا يجوز أن يطلق عليها فكر. وخلاصة الجواب أن من يعتقد أنه يجوز لأحد أن يتدين بما شاء وأنه حر فيما يتدين به فإنه كافر بالله عز وجل، أن الله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويقول إن الدين عند الله الإسلام، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن دينا سوى الإسلام جائز يجوز للإنسان أن يتعبد به، بل إذا اعتقد هذا فقد صرح أهل العلم بأنه كافر كفرا مخرجا عن الملة. أحسن الله إليكم. هناك بعض الإخوان ممن ينتسبون إلى طلاب العلم والسؤال، إذا تكلمت في بعض الأشخاص لك المسمى طارق السويدان القضاه وحذرت منه مما من الشرطة قال لك هذا نفع الناس بأشرطه فلا يجوز أن تتكلم فيه، فما رأي فضيلتك؟ الواجب أن نبين الغلط والخطأ، نبين الغلط والخطأ ولا تنظر إلى الأشخاص، وكونه حصل له بعض النفع لا يمنع أنه بين ما عنده من الغلط من الخطأ لأجل أن يشترك أو لأجل هو أن يتراجع أيضا، وكوننا نسكت على أخطائي ونقول إن له نفعا وله فائدة ونسكت على أخطائي على غلط، ولا يجوز السكوت عن الأخطاء، أن تبين الأخطاء لأجل أن تشترك ويأتي أن صاحبها يتنفس عتوكها، ولو سكت العلماء عن بيان الأخطاء لا انتشر الخطأ وانتشر الغلط وانتشر الشرور الكثيرة، لابد من البيان، وليس غرضنا الأشخاص أو التنقص للأشخاص، إنما غرضنا حماية الدين، حماية الدين دون مجاملة لأحد، نحن نحمي ديننا ونحمي عقيدتنا من الأخطاء ومن الأقوال الضالة، وديننا أهم علينا من الأشخاص، نراعي ديننا ولا نراعي الأشخاص إذا اقتضى الأمر، لكن مع استعمال الأسلوب الحسن والحكمة والدعوة التي هي أحسن لا شك أن هذه الأمور مطلوبة، الدعوة التي هي أحسن، استعمال الأسلوب الأمثل ودون التدريج ودون هذا شيء مطلوب، لكن لا بد من بيان الحق، رضي من يرضى ويسخط من يسخط. الحقيقة لا علاج لهذه الأمة إلا بالحرية. أنا قلت في بعض برامجي أنا أقدم الحرية على تطبيق الشريعة الإسلامية، لا يمكن أن تطبق الشريعة الإسلامية والحرية مفقودة، نريد أن نعطي الناس الحرية، إذا كان الناس عايزين الشريعة نجيب لهم الشريعة، إذا مش عايزينها يبقى خلاص نعلم الناس الأول حتى يطلبوا الشريعة. فأنا أقول الحرية، ما حكم من يقول إن الحرية أفضل من تطبيق الشريعة؟ هذا تشكون أنه كافر، يقول إن الحرية أحسن من تطبيق الشريعة، هذا كافر أشد الكفر والعياذ بالله. وذلك أنا قلت للمسلمة إنك تاخدي تلبس الشرب بتاعك أو الخمار أو الحجاب كما يسمونه وتذهبي إلى الناس قبل عندي باب المدرسة، اخلعي الخمار وادخلي وخذي حصصك، وإلا نجهل يعني بناتنا حصص الرياضة، يعني إذا كانت الرياضة هترسب بسبب تدخل رياضة يعني وتلبس آخر ما يمكن لبسه يعني. ونفس السياق يعني ينطبق على الحصص السباحة، حصص السباحة كل هذا

على شر الخروج على ولي الأمر بمظاهرات هذا من الفساد في الأرض. وإن أول مظاهرة في الإسلام قتل فيها عثمان رضي الله عنه، ابن عفان رضي الله عنه ندد بهذه وقال أنه يعني الحيطان غلط في هذا، وإن لابد من المظاهرات لكبح الظلم. لكن إذا عرف الواحد منهج الأخوان المسلمين وقرأ ما يرونه لموجه الأخوان من الحقوق والالتزام بأوامره وجد أنهم ليسوا على عقيدة صحيحة صافية. ممن يدعون أنهم مسلمون يأتي إخوة جماعة من هنا ومن هناك كنا نحسبهم إخوة لنا وكنا إخوتنا، وضللت عددا من السنين، أقول لكم بصراحة ضللت عددا من السنين أدعو إلى التقريب بما يسمى المذاهب الإسلامية، والحقيقة ليست مذاهب، المذاهب عادة يتحدث عن الخلاف الفقهي، ولكن هذه فرق ننادي بالتقريب بين هذه الفرق المختلفة ولم نجد استجابة لهذا. حضرت مجمعات للتقريب يريدون أن يأكلوا أهل السنة، يريدون أن يضحكوا على أهل السنة، ضحكوا علي وعلى كثير مثلي، فأنهم يريدون التقريب بين المسلمين ويريدون الوحدة الإسلامية. دافعت والله عن من يسمى حسن نصر الله، هو ليس نصر الله إنما ينصر الشيطان، يسمي حزبه حزب الله وهو حزب الطاغوت وحزب الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يكون حماسا، أنا وقفت فترة من الفترات أدافع عنهم وقاتل من أجلهم، وقفت ضد المشايخ الكبار في السعودية أدعو لنصرة هؤلاء من يسمى حزب الله. ويبدو أن جماعة المشايخ في السعودية كانوا أنضج مني وأبصر مني، لأنهم عرفوا هؤلاء على حقيقتهم أنهم ليسوا ناصحين للمسلمين، هم كذبة في قولهم إننا نعمل لنصرة المسلمين.